بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: أصل والمستثنى. نبدأ في باب الاستثناء، وهو آخر أبواب الأسماء المنصوبة، وبعد ذلك سينتقل إلى الأسماء المجرورة. قال: أصل والمستثنى بإلا من كلام تام موجب، نحو فشربوا منه إلا قليلا منهم. باب الاستثناء نحن درسناه في التحفة السنية، وأكثر ما في هذا الباب قد مر بنا، فالذي سيكون جديدا هو قليل. هذه مصطلحات تتعلق بباب الاستثناء. قوله كلام تام، التام في باب الاستثناء هو أن يذكر المستثنى منه، والناقص أن يحذف المستثنى منه. مثلا حينما أقول قام الطلاب إلا زيدا، زيدا مستثنى، والمستثنى منه الطلاب، هل ذكر المستثنى منه في الكلام أم حذف؟ ذكر. إذا ذكر يقال له كلام تام، وإذا حذف ناقص، مثل ما قام إلا زيد، ما قام إلا زيد، هذا يسمى استثناء ناقص، هذا معنى تام. موجب، الإيجاب هو الإثبات، الإيجاب هو الإثبات، والإثبات عكس النفي. إذا اجتمع هذان الأمران، كلام تام وفي نفس الوقت موجب، إذا اجتمع هذان الأمران وجب ماذا؟ وجب نصب المستثنى، كقوله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم. شربوا فعل وفاعل، ومنه جاء مجرور، وإلا أداته استثناء، وقليلا المستثنى منصوب، وعلى نصبه الفتحة، وهذا كلام تام موجب. أما تام لأنه ذكر المستثنى منه، وهم من؟ الواو واو الجماعة. وهل هو موجب أم منفي؟ موجب، لعدم وجود أي أداة من أدوات النفي. ثم قال فإن فقد الإيجاب ترجح البدل. فقد الإيجاب، لكن إيش موجود؟ التام، التمام موجود، ولكن الإيجاب غير موجود. يعني ماذا يوجد؟ عكس الإيجاب ما هو؟ عكس الإيجاب النفي وشبه النفي. ونقصد بالنفي وشبه النفي أي النفي والنهي والاستفهام، نفي ونهي واستفهام، هذا كله يدخل في غير الإيجاب، يدخل في غير الإيجاب. لكن أشهر غير الإيجاب هو النفي، والنهي مثله. طيب، قال فإن فقد الإيجاب هل يجب النصب؟ قال ترجح البدل، يعني يترجح أن نجعل المستثنى إيش؟ بدلا مما قبله، وليس منصوبا على الاستثناء. هذا متى؟ في المتصل. وهذا يعني أن المستثنى على نوعين: مستثنى متصل ومستثنى منقطع. مستثنى متصل أن يكون من جنس ما قبله، والمنقطع أن لا يكون من جنسه. مثال ذلك قام الطلاب إلا زيدا، أليس زيدا من جنس الطلاب؟ هذا يسمى مستثنى متصل. لكن جاء الطلاب إلا أسدا، هل الأسد من جنس الطلاب؟ لا، هذا يسمى مستثنى منقطع. منقطع. الآن ابن هشام يتكلم عن أي نوعين؟ على المتصل. قال فإن فقد الإيجاب ترجح البدل في المتصل، نحو ما فعلوه إلا قليل. ما فعلوه إلا قليل، ما نافية، مدام نافية إذن هذا غير موجب، صح؟ وفعلوه فعل وفاعل ومفعول، فعل وفاعل ومفعول، فعل فعل والواو فاعل والهاء مفعول، هذه جملة فعلية. تام ولا ناقص؟ تام، لأن المستثنى منه موجود وهو إيش؟ الواو. إلا الاستثناء قليل، يجوز قليل ويجوز قليلا، طيب بغض النظر عن القراءات، يجوز قليل ويجوز قليلا. إذا قلنا قليلا منصوب على إيش؟ الاستثناء. لكن الراجح ما هو عند ابن هشام؟ قال يترجح أن نجعله بدلا، فنقول قليل بدل. بدل من ماذا؟ من الفاعل الواو، وبدل مرفوع، مرفوع عن رفعه الضمة، منهم جار مجرور. ثم قال والنصب، أي ويترجح النصب في أي أسلوب؟ في المنقطع. عند أي قبيلة؟ عند بني تميم. بالنسبة للمستثنى المنقطع مثل قام قام الطلاب إلا أسدا، هذا مستثنى إيش؟ منقطع. إذا جئنا بالنفي نقول ما قام الطلاب إلا أسدا، ما قام الطلاب إلا أسدا. هنا عند التميميين ما حكم النصب؟ مترجح. نعم مترجح. وواجب عند من؟ عند الحجازيين. ووجب عند الحجازيين نحو ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. فهنا اتباع الظن، أولا هذه الآية هي من أسلوب الاستثناء المنقطع. لماذا؟ لأن الظن ليس من جنس العلم، فالعلم يقين والظن ليس بيقين، نوع من الشك، فهو استثناء منقطع. عند التميميين يجوز فيه البدل، لكن يرجحون ماذا؟ النصب. فيجوز عندهم أن نجعل اتباع بدل من العلم، أن نجعله بدل من العلم. اللهم أن العلم هذا مجرور بمن، وهذه المن زائدة، لأن أصله ما لهم به علم. علم ما أعرابه؟ مبتدأ، والمبتدأ ما حكمه؟ مرفوع. فإذا جعلنا اتباع بدل من علم ماذا سنقول؟ اتباع، على أنه بدل من مرفوع، وبدل مرفوع مرفوع، على أنه بدل من علم وبدل مرفوع مرفوع. هذا عند من يجوز؟ عند التميمين هذا جائز. لكن هل هذا يجوز عند الحجازيين؟ لا، عند الحجازيين يجب النصب ولا يجوز ماذا؟ البدل. في أي أسلوب؟ في المستثنى المنقطع. قال ووجب عند الحجازيين نحو ما لهم به من علم إلا اتباع، يجب أن يكون اتباع، واتباع يكون مستثنى إيش؟ منصوب على نصب الفتحة ومضاف الظني مضاف إليه. واضح هذا؟ طيب إذن نلخص قبل أن ننتقل إلى صورة أخرى من صور الاستثناء. نقول إذا كان الكلام تاما موجبا فإنه يجب فيه ماذا؟ النصب مطلقا، سواء كان الاستثناء متصلا أو منقطعا. متصل قام القوم إلا زيدا، منقطع قام القوم إلا أسدا. طيب أما إن كان الاستثناء غير موجب، ونعني بغير الموجب يعني منفي أو نهي، طيب أو استفهام، فهذا لا يخلو من حالين، إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منقطعا. إن كان متصلا يجوز فيه الوجهان، أن نجعله مستثنى منصوبا، وأن نجعله ماذا؟ بدلا. وإن كان منقطعا ففيه خلاف بين العرب، أهل الحجاز يوجبون النصب فيقولون ما قام الطلاب إلا أسدا، يوجبون فيه النصب، وبه نزل القرآن الكريم ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. وأما بنو تميم فيجوزون الوجهين، يجوزون ماذا النصب والبدل، ويرجحون النصب. هذا خلاصة ما ذكره. ثم قال ما لم يتقدم فيهما، يعني إيش؟ يعني إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه، يعني نحن نقول قام الطلاب إلا زيدا، صح؟ لو قدمناه قلنا قام إلا زيدا الطلاب، وهذا يأتي مع النفي كثيرا، نحو ما قام إلا زيدا الطلاب، ما قام إلا زيدا الطلاب. هذا الأسلوب وجد في كلام العرب، هو خلاف الأصل، ما قام إلا زيدا الطلاب. ماذا حصل في ما قام إلا زيدا الطلاب؟ قدمنا المستثنى على المستثنى منه، فهذا ما حكمه؟ هل ينصب أم يبدل؟ قال ابن هشام ما لم يتقدم فيهما، فيهما يعني في إيش؟ سواء كان أي فيهما، أي في المستثنى المنقطع أو المتصل، لا فرق فيهما. فما الحكم؟ قال فالنصب، يعني لا يوجد وجه، لا يوجد وجه آخر، فيجب أن أقول ما قام إلا زيدا الطلاب وما قام إلا أسدا الطلاب، يعني سواء كان متصلا أو منقطعا. قال نحو وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب، وما لي إلا آل أحمد شيعة، كيف ترتيب البيت؟ وما لي شيعة إلا آل أحمد، وما لي مذهب إلا مذهب الحق. فقدم الشاعر ماذا على ماذا؟ قدم المستثنى على المستثنى منه، وفي هذه الحالة نوجب نحن ماذا؟ نوجب النص. لذلك هو قال وما لي إلا إيش؟ آلة مستثنى منصوب، موجوب منصوب وجوبا، وعلام نصبه الفتحة، وهو مضاف، وأحمد مضاف إليه مجرور على مجرى الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. وما لي إلا مذهب الحق مذهب، إلا مذهب على مستثنى منصوب وجوبا، وعلى نصب الفتحة، ومضاف، والحق مضاف إليه. نعم. وهذا الشاعر اسمه الكميت، وهو شيعي متعصب لبني هاشم، ومدحهم بقصائد كثيرة من عيون الشعر، بغض النظر عما فيها من غلو، بغض النظر عما فيها من غلو، ولكن هي من حيث الجمال الأدبي والشعر والجودة في القريحة هي قصيدة جميلة جدا. قصائده في مدح آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم جميلة، ومن ضمنها هذه القصيدة: طربت وما شوقا لربيض أطرب، ولا لعيب مني ولو الشيب يلعب، إلى أن قال وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب. الشيعة معناها في اللغة العربية من هم الشيعة؟ الأتباع والأعوان. مذهب الحق يعني الطريق الحق، وما لي إلا مذهب الحق مذهب يعني معنى البيت ليس لي أعوان وأنصار يعينونني وينصرونني إلا من؟ إلا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لي طريق أسلكه إلا طريقهم. نعم. نعم. قال أو فقد التمام، هذه الحالة الأخيرة من أحوال الاستثناء بإلا، الحالة الأخيرة من أحوال الاستثناء بإلا، إذا فقد التمام. وإذا فقد التمام ماذا سنصفه؟ سنصفه بماذا؟ قلنا عكس التام إيش؟ ناقص. عكس التام ناقص، وعكس الموجب منفي، منفي وما شابه النفي. فإذا فقد التمام يعني صار الكلام إيش؟ ناقصا. فهذا ما حكمه الإعرابي؟ قال فعلى حسب العوامل، يعني قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا. مثال ذلك ما قام إلا زيد، ما قام إلا زيد، هذا تام ولا ناقص؟ لأن المستثنى منه غير موجود. فكيف نعرب زيد؟ نعربه على حسب موقعه من الجملة، نعتبر أن ما غير موجودة ونعتبر أن إلا غير موجودة، نحذف ما ونحذف إلا، نقرأ الكلام قام زيد، ما عرف زيد فاعل. إذن إلا هذه تعتبر أداة استثناء ملغى، فنقول ما قام إلا زيد، ما نافية لا محل إعراب، قام فعل ماضي، إلا أداة استثناء ملغى، زيد فاعل مرفوع عند رفعه الضمة. وما محمد إلا رسول، ما عرف رسول خبر لمحمد عليه الصلاة والسلام. طيب، لأن لو حذفنا ما وإلا في غير القرآن نقول محمد الرسول. طيب، ما رأيت إلا محمدا، ما يرى محمدا مفعول به، ما مررت إلا بمحمد مجرور. إذن هو على حسب العوامل. قال المصنف أو فقد التمام فعلى حسب العوامل، نحو وما أمرنا إلا واحدة، وما أمرنا إلا واحدة، ما نافية وأمرنا مبتدأ هو مضاف ونا مضاف إليه، وإلا ذا استثناء ملغى، وواحدة خبر لأن أصله أمرنا واحدة. ويسمى هذا الأسلوب بماذا؟ ويسمى مفرغا، يعني استثناء مفرغ. لماذا استثناء مفرغ؟ لأن العامل تفرغ للعمل في المعمول، العامل الذي يقع قبل إيش؟ قبل إلا، تفرغ للعمل فيما بعد إلا، لذلك سمي استثناء مفرغ. مثلا ما أقول ما قام إلا زيد، نلاحظ أن العامل قام تفرغ لأجل أن يرفع من؟ زيد، تفرغ لرفع زيد، لم يمنعه مانع، ليس إلا هي التي عملت في زيد، لأن إلا إيش فعلنا فيها؟ ألغيناها. لذلك يسمى هذا الأسلوب بالاستثناء المفرغ. إذن نعم. طيب لو قلنا في القرآن أمرت إلا إصلاحا، نعم، لأن أصله أردت إصلاحا، أردت فعل فاعل إصلاحا مفعول به، وإلا هذه ملغاة، أداة استثناء ملغاة. ما معنى ملغاة؟ يعني لم تعمل النص فيما بعدها، هذا معنى ملغاة، لم تعمل النص فيما بعدها. إن أريد إلا إصلاح ما استطعت. طيب، إذا الآن انتهينا من الكلام على إلا، وصارت أحوال إلا كم من حيث الإجمال بغض النظر عن المتصل والمنقطع؟ بحيث الإجمال ثلاثة، تارة يجب النصب، وهذا إذا كان الكلام تاما موجبا، ما قام القوم إلا زيدا. الحالة الثانية إذا كان الكلام تاما منفيا، فهذا ماذا فيه؟ فيه وجهان، البدل أو النصب، مثل ما قام القوم إلا زيد كله جائز، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إلا امرأتك. طيب، الحالة الثالثة إذا كان ناقصا، فهذا ما حكمه؟ على حسب العوامل، قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا. ثم قال أصل هل يستثنى بغير إلا؟ نعم، إلا هي الأساس، لكن هناك أدوات استثناء غير إيش؟ غير إلا. قال ويستثنى بغير وسوى، من أدوات الاستثناء غير وسوى، لكن ما بعدهما ليس فيه أوجه إعرابية، سهل، دائما ما بعد غير ما بعد سوى يكون إيش؟ مجرورا بالإضافة. ويستثنى بغير وسوى خافضين معربين، خافضين يخفضان ما بعدهما، وغير وسوى معربان أم مبنيان؟ غير وسوى معربان أم مبنيان؟ معربان. وإلا إلا مبنية، إلا حرف والحروف كلها مبنية، لكن غير وسوى أسماء، والأصل في الأسماء أنها معربة. طيب، قال ويستثنى بغير وسوى خافضين، خافضان لمن؟ للمستثنى الذي هو زيد، دعنا نقول دائما زيد، ما بعد الذي هو زيد، معربين يعني ليس بمبنيين، بإعراب الاسم الذي بعد معربين، بإعراب الاسم الذي بعد إلا، يعني يعربان، نعرب غير وسوى كيف نعربهما؟ قال معربين بإعراب الاسم الذي بعد إلا. بالضبط، الإعراب الذي أعطيناه لزيد قبل قليل في الحالات كم؟ الحالات الثلاثة، نسحبها على من؟ على غير وسوى، على غير وسوى. مثلا قام القوم غير زيد، ماذا أعطينا غير؟ النصب. وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا. لماذا؟ لأنه من أي الأقسام؟ بالضبط، لأنه تام موجب، والكلام إذا كان تاما موجبا ماذا يجب فيه؟ النصب. هذا النصب نعطيه لغير أم لزيد؟ نعطيه لغير. قبل قليل كنا نعطيه لمن؟ لزيد. الفرق الآن أننا سنعطي هذه الأحكام لغير ونعطيه لسواه. هذا معنى قوله خافضين، أي أنما بعدهما مخفوض. معربين بإعراب الاسم الذي بعد إلا، الإعراب الذي أعطيناه الاسم الذي بعد إلا الذي هو من زيد، نسحبه ونعطيه لمن؟ لغير وسوى. طيب هذا مثاله، قام القوم غير، لماذا؟ لأنه تام موجب. فكيف نعرب غيره؟ من حيث الإعراب نعربه إيش؟ مستثنى. لكن من حيث المعنى من المستثنى؟ زيد. لكن من حيث الإعراب نعربه مستثنى، نقول قام القوم فعل وفاعل، غير مستثنى منصوب على نصبه الفتحة وهو مضاف، وزيد مضاف إليه مجرور على جر الكسرة. هل فيه وجه آخر؟ لا، دائما زيد يكون مجرورا. طيب لو قلت ما قام القوم، إيش سأقول؟ يجوز غير أو غيره، لأنه كلام تام منفي، وقلنا قبل قليل التام المنفي يجوز فيه وجهان بغض النظر عن راجح، يجوز فيه وجهان. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك أو إلا امرأتك. طيب ما قام غير زيد، شكل غير، غيره. لماذا نقول غيره؟ لأن هذا من أي الأقسام؟ قسم الثالث الذي هو المفرد الناقص، وهذا يكون على حسب العوامل. وهنا قام فعل وغيره فاعل، واضح هذا؟ نفس الكلام الذي قلناه في غير نقوله في سوى. بالضبط. الفرق بين غير وسوى ما هو؟ أن غير تظهر عليه الحركة العربية، أما سوى يكون بحركات مقدرة. من عن ظهورها؟ التعدد. قال رحمه الله ويستثنى بغير وسوى خافضين معربين بإعراب الاسم الذي بعد إلا، انتهى. ثم قال هذا القسم الثالث والأخير، وبخلا وعدا وحاشا. إذن أدوات الاستثناء ثلاث أقسام، القسم الأول الأساسي الاستثناء بإلا، القسم الثاني غير وسوى، القسم الثالث خلا وعدا وحاشا. هذه الثلاثة أدوات استثناء. ما حكم زيد معهم؟ يجوز فيه وجهان، يجوز فيه النصب ويجوز فيه الجر. لك أن تقول قام القوم خلا زيدا، قام القوم خلا زيد، قام القوم عدا زيدا، قام القوم عدا زيد، قام القوم حاشا زيدا، حاشا زيد. واضح؟ طيب إذا قلت خلا زيد فهذا ما إعرابه؟ جار وجار مجرور. عدا زيد جار مجرور، حاشا زيد جار مجرور. فنعتبر هذه الأدوات الثلاثة حروف، حروف جار. واضح؟ وأما إذا جعلناها، إذا جعلنا زيدا منصوبا وقلنا عدا زيدا، خلا زيدا، حاشا زيدا، فزيدا سيكون مفعول به. وأين الفعل؟ هذه الثلاثة، خلا فعل ماضي، عدا فعل ماضي، حاشا فعل ماضي، وزيدا مفعول به. إيش بقي؟ باقي الفاعل، ضمير مستتر تقديره هو. نعم، نقول خلا زيدا، قام القوم خلا زيدا، قام القوم فعل وفاعل، خلا إذا قلنا خلا زيدا خلاص صار جملة إيش؟ فعلية. فخلا فعل والفاعل هو، وزيدا مفعول. واضح؟ نفس الشيء عدا زيدا وحاشا زيدا. دائما يكون فاعل المستتر وجوبا، لا يجوز أن يظهر. إذن وبخلا وبخلا وعدا وحاشا نواصب أو خوافض، يعني أنها يجوز أن تكون نواصب ويجوز أن تكون خوافض. نواصب يعني تنصب ما بعدها وتكون حينئذ إيش؟ أفعالا وتكون فعلا. طيب، وإذا قلنا خوافض فهي حروف، حروف جر، وحيث جر فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلان. ثم قال وبما خلا وبما عدا وليس ولا يكون نواصب. أما إذا دخلت ما، إذا دخلت ما على خلا أو دخلت ما على عدا فحينئذ يجب ماذا؟ يجب النص ولا يجوز، ولا يجوز الجر. لو قلت مثلا قام القوم ما خلا زيدا يتعين هنا النصب. لماذا؟ لأن ما هذه مصدرية. طيب، وما المصدرية لا تدخل إلا على الأفعال، لا تدخل على حروف الجر، لا تدخل على حروف الجر، لذلك يجب أن نعتبر ما هنا مصدرية، عفوا يجب أن نعتبر الفعل هنا، الأداة هنا خلا وعدا، يجب أن نعتبرهما إيش؟ أفعالا وليس بحروف جر، لأن ما هذه مصدرية وما المصدرية لا تدخل على حروف الجر. فنقول قام القوم ما خلا زيدا، قام القوم ما عدا زيدا وجوبا، ولا يجوز، ولا يجوز الجر. ليس، ليس نحن استعملناها سابقا كإيش؟ أخت من أخوات، من أخوات كان. هنا أيضا يجوز أن نستعملها كأسلوب من أساليب الاستثناء. وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم. أولا مثال طبيعي نقول قاموا، قاموا ليس زيدا. ما معنى قاموا ليس زيدا؟ يعني قاموا إلا زيدا، فليس هنا أداة استثناء. طيب، لكن عملها الإعرابي نفسه لم يتغير. ما عمل ليس الإعرابي؟ ترفع وتنصب. إذن زيدا إيش يكون؟ خبرها، واسمها محذوف، محذوف، ضمير مستتر تقديره هو. قاموا ليس هو زيدا، أي ليس هو أي القائم، هو هذا تفسيره إيش؟ القائم. قاموا ليس زيدا، اسمه ليس ضمير مستتر تقديره إيش؟ هو. ما معنى هو؟ لا، أي القائم، فكأنه قال هكذا قاموا ليس القائم زيدا. واضح؟ طيب، قاموا ليس زيدا. مثاله في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم، قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر، يعني إلا إيش؟ إلا السن والظفر، يعني إذا ذبحتم بالسن والظفر لا يجوز، لا تحل ذبيحته. ليس السن والظفر، ما عرف السن؟ خبر ليس، خبر ليس، واسمه محذوف وجوبا تقديره هو، ثم يقدر بما يناسب السياق، أي ليس هو أي الذبح أو القتل أو الآلة ونحو ذلك. نعم، بالضبط، بالضبط، مثل إعرابها لما كانت أخت من أخوات كان، لا لا. نعم نعم، نقول، نقول فعل ماضي يرفع الاسم وينصب الخبر ويفيد الاستثناء، هكذا يقولون في الإعراب، يفيد معنى الاستثناء. نبين هذا في الإعراب. لكن من حيث العمل الإعرابي تعمل عمل كان ترفع الاسم وتنصب الخبر. ليس السن والظفرة، رأيتم الحديث موجود في الحفل الشرح. طيب والظفرة معطوف على السن والمعطوف على المنصوب منصوب. وقال لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. ألا كل شيء ما خلا الله، هل يجوز أن نقول ما خلا الله؟ هل يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لوجود ماء المصدرية، وجود ماء المصدرية. ألا كل شيء، ألا حرف تنبيه واستفتاح لشد انتباه السامع. كل مبتدأ مرفوع عن طرف الضمة مضاف وشيء مضاف إليه، ما مصدرية لا محلها من إعراب. خلا فعل ماضي والفاعل المستتر وجوبا تقديره هو، والله مفعول به منصوب على التعظيم وعلى نصبه فتحة. باطل خبر، خبر كل. وكل نعيم لا محالة زائل، كل مبتدا ومضاف ونعيم مضاف إليه لا محالة، لا نافية الجنس تعمل عمل إن، محالة اسمها، وزائل خبر إيش؟ لا خبر كل، كل نعيم زائل، كل نعيم ما به زائل، فزائل خبر لكل. وجملة لا محالة هذه جملة اعتراضية، وخبر خبر لا نافية الجنس محذوف، لا محالة كائن أو ثابت. ونعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذا البيت أنه إيش؟ ماذا قال النبي عن هذا البيت؟ أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ما هي؟ ألا كل شيء ما خلا الله باطل، فقط هذا هو الحق. أما الشطر الثاني وكل نعيم لا محالة زائل، فهذا لم يستشهد به النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستشهد به النبي صلى الله عليه وسلم، واعترض بعض الصحابة على الشاعر وهو لبيد رضي الله تعالى عنه، وقالوا له إن نعيم الجنة لا يزول. لكن ماذا نجيب عن هذا؟ أنه يقصد إيش؟ نعيم الدنيا، نعيم الدنيا. طيب هذا ماذا؟ الاستثناء بما خلا وما عدا وليس ولا يكون، وكذلك ممكن يكون الاستثناء بلا يكون، وهو نفس ما قلنا في ليس، نفس العمل الإعرابي ترفع الاسم وتنصب الخبر، ويكون تفيد معنى الاستثناء. قام القوم لا يكون زيدا، قام القوم لا يكون زيدا. إيش يعني لا يكون زيدا؟ يعني لا يكون من، لا يكون القائم زيدا. فزيدا خبر لي يكون، واسمها ضمير محذوف وجوبا تقديره هو، يفسر به القائم. واضح هذا؟ نعم دقيقة. نعم طيب، إذن وبهذا نكون قد ماذا؟ قد انتهينا من باب الاستثناء. نعم وهذه الأدوات التي يستثنى بها بغير إلا، إذا أردنا أن نلخص وأن نوجز ونرتب الكلام، نقول الأدوات التي يستثنى بها بغير إلا على ثلاث أقسام: ما يخفض دائما، ما ينصب دائما، ما يخفض مرة وينصب أخرى. ما يخفض دائما إيش هو؟ أحسنت، غير وسوى. ما ينصب دائما ليس ولا يكون وخلا وعدا إذا دخلتها ما. ما يخفض مرة وينصب مرة خلا وعدا وحاشية إذا كانت بدون، إذا كانت بدون ما يجوز فيها الوجه. وبهذا الحمد لله نكون قد فرغنا من الأسماء إيش المنصوبة، نشرع الآن في الأسماء المجرورة، نشرع في الأسماء المجرورة. هذا الآن باب المجرورات. قال رحمه الله: أصل باب ويخفض الاسم إما بحرف مشترك وهو من وإلى وعن وعلى وفي واللام والباء للقسم وغيره، أو مختص بالظاهر وهو ربا ومذ ومنذ والكاف وحتى وواو القسم وتاءه. لما فرغ من المرفوعات وفرغ من المنصوبات شرع في ماذا؟ في المجرورات. والمجرورات على قسمين: مجرور بالحروف ومجرور بالإضافة. حروف الجر 20، حروف الجر 20، أسقط منها بالهشام هنا 7، خلا وعدا وحاشا أسقطها. ليش؟ لأنها تقدمتين في باب الاستثناء. وأسقط لعل ومتى وكي ولولا. لماذا؟ لأن الجر بها فيه نزاع بين العرب، فإذا أسقطنا من 20 7 13، هذه هي التي سنتكلم عنها. نعم. قال رحمه الله: باب يخفض الاسم إما بحرف مشترك أو مختص. مشترك هذا واحد، ثم قال أو مختص، فهو يقسم حرف الجر إلى قسمين: حرف مشترك وحرف مختص. مشترك يعني لا يختص بنوع معين، وإنما يدخل على الكل، يدخل على الاسم الظاهر ويدخل على الضمائر، يدخل على الاسم الظاهر ويدخل على إيش؟ على الضمائر. هذا يسمى حرف إيش؟ مشترك. مثاله: من وإلى وعن وعلى وفي واللام والباء. هذه حروف جر إيش؟ مشتركة. لك أن تدخلها على الاسم الظاهر ولك أن تدخلها على الضمائر. من مثلا تقول: خرجت من البيت، هذا اسم ظاهر، ولك أن تقول: منه، صح؟ أدخلته على ماذا؟ على ضمير. من ماذا تفيد؟ تأتي لابتداء الغاية وتأتي للتبعيض وتأتي لغير ذلك. إلى إيش تفيد؟ انتهاء الغاية، انتهاء الغاية. وتدخل على الاسم الظاهر مثل إلى زيد، وتدخل على الضمير مثل إليه. عن زيد عنه، رضي الله تعالى عنه، رضي الله عنه ورضوا عنه، يدخل على الاسم الظاهر ويدخل على الضمير. ماذا تفيد عن؟ المجاوزة. رميت السهم عن القوس، يعني جاوز السهم القوس. على تفيد العلو، على زيد على العرش، هذا الاسم ظاهر. وعليه مررت سلمت عليه، تدخل على الاسم الظاهر وتدخل على الضمير. الرحمن على العرش. وعليها وعلى الفلك، عليها دخلت على ضمير، وعلى الفلك على اسم ظاهر. في آمنت من في السماء تدخل على الاسم الظاهر وتدخل على الضمير أيضا. يخلد فيه مهانة. في ماذا تفيد؟ الظرفية، يعني أن الشيء داخله. زيد في البيت، يعني داخله. الماء في الكوب. اللام تأتي للملك، الكتاب لزيد، يعني مملوك له. تدخل على الاسم الظاهر وتدخل على الضمير. له، وله من في السماوات، وله ما في السماوات، هذا تدخل على ضمير. تدخل على اسم ظاهر لله ما في السماوات. والباء، الباء تأتي للقسم وغيره، تأتي للقسم ولغير القسم. القسم مثل بالله لأفعلن، بالله لأفعلن، دخلت على اسم ظاهر. وقد تدخل على الضمير مثل به لأفعلن، الله ربي وبه لأفعلن، فدخلت الباء على إيش؟ على الضمير. تأتي للقسم وغير القسم. غير القسم مثلا تأتي الاستعانة، كتبت بالقلم، يعني نعم. تأتي السلبية أيضا، تأتي الاستعانة مثل كتبت بالقلم، يعني مستعينا بالقلم. هذا هو القسم الأول وحروف الجر المشتركة. الثاني حروف جر إيش؟ مختصة بنوع معين من الأسماء لا تدخل على كل شيء. وهذا مثل إيش؟ قال أو مختص بالظاهر، يعني لا يدخل على إيش؟ على الضمير. وهو رب، رب لا يدخل على ضمير، لا يقال ربه، رب رجل أكرمته، رب أخ لك لم تلده أمه. طيب، فرب لا تدخل إلا على الأسماء إيش؟ الظاهرة، وهي تفيد التقليل من التكثير. نعم تأتي للتقليل تأتي، لكن الأكثر الأكثر تأتي للتقليل. طيب إذا رب لا تدخل إلا على ماذا؟ على الاسم الظاهر، وتحديدا لا تدخل إلا على النكرة، لا يجوز أن تدخل على ماذا؟ على المعارف. ثم مذ ومنذ، مذ ومنذ حروف جر لكنها مختصة، يعني لا تدخل إلا على شيء معين. على ماذا تدخل؟ لا تدخل إلا على اسم يدل على زمن فقط. لا يجوز أن نقول منذ زيد، منذ محمد، هل يجوز هذا؟ لكن نقول منذ أمس، منذ يوم الجمعة، منذ الخميس، صح؟ لا تدخل إلا على إيش؟ على اسم ظاهر يدل على زمن. طيب، وأيضا الكاف، الكاف لا يجوز أن تدخل إلا على اسم ظاهر. فهل يجوز أن نقول كهم، كهو، كهو، كهي؟ هل تدخل على ضمائر؟ لا. لكن كزيد يجوز، حتى كذلك لا تدخل على الضمائر. هل يقال حتى بالضمير؟ لا، لكن يقال مثلا على الاسم الظاهر، مثلا حتى حين، حتى حين أكلت السمكة حتى رأسها، هذا من أمثلة النحويين. طيب، فسلام هي حتى مطلعي. طيب، فهي تدخل على الاسم الظاهر ولا تدخل على الضمائر. والواو، واو القسم، واو القسم والله لا أفعلنا، لكن جرب إدخالها على ضمير الواو، ما تدخل. وه، هل يصح هذا؟ لا، لكن به يجوز. فباء القسمية يجوز، لكن واو القسمية لا يجوز. تاء القسمية، تالله وتالله لا أكيدن أصنامكم، يجوز ولا لا؟ يجوز. طيب، تالرحيم، تالرحيم يعني أقسم بالرحيم، هل يجوز تالرحيم؟ لا. لكن تالرحمن سمع، هذا سمع. إذن الأصل إدخال التاء على إيش؟ على لفظ الجلالة. وتالله لأكيدن أصنامكم، تالله تفتأ تذكر يوسف، تالله لقد آثرك الله عليه. إذن الأصل دخول التاء القسمية على إيش؟ لفظ الجلالة. هل يجوز دخولها على الرحمن؟ سمع، لكنه قليل جدا. ترحماني لا أفعلنا. طيب، هل يجوز إدخال التاء القسمية على رب مضافا إلى الكعبة؟ فأقول تربي الكعبة، يجوز؟ يجوز، وهو أكثر من الرحمن. فالترتيب الأنصر هكذا، الأكثر والأصل هو إيش؟ تالله، ثم يليه في المنزلة تربي الكعبة، ثم أقلهما ترحمن. غير هذه الثلاثة لا يجوز، تالعليم تالعظيم هذا لا يجوز. واضح هذا؟ ثم قال رحمه الله، المجرور بالإضافة. لا، انتهينا من المجرور بالحرف، نأتي إلى مجرور بالإضافة ونختم الدرس، نكمل إن شاء الله يوم الاثنين. أصل أو بإضافة، يعني إما يحصل جر بالحرف أو يحصل به بالإضافة، بإضافته إلى ماذا؟ أو بإضافة إلى اسم. إذن عملية الإضافة أصلا لا تكون إلا بين اسمين، يضاف اسم إلى اسم. وبهذا نعلم أن الإضافة من خصائص ماذا؟ الأسماء. فالفعل لا يضاف ولا يضاف إليه، ننتبه لهذا، الفعل لا يضاف ولا ولا يضاف إليه. أما الاسم فيضاف ويضاف إليه أو بإضافة إلى اسم على معنى اللام كغلام زيد. ما معنى غلام زيد؟ أي غلام لزيد. فالإضافة هنا على معنى إيش؟ على معنى اللام. الإضافة على ثلاث معاني، إما أن تكون على معنى اللام، وإما أن تكون على معنى من، وإما أن تكون على معنى في، لا يخرج عن هذا. غلام زيد، كتاب زيد، ما التقدير؟ غلام لزيد وكتاب لزيد. خاتم حديد، خاتم ذهب، خاتم الذهب. إذن هنا الإضافة على تقدير، على تقدير من. قال أو من كخاتم من حديد. أو في كقول تعالى بل مكر الليل والنهار. ما معنى مكر الليل؟ مكر في الليل ومكر في النهار. قيام الليل، قيام في الليل. صيام النهار، صيام في النهار. واضح هذا؟ طيب متى نقدر في، متى نقدر لا، متى نقدر من؟ إذا كان يدل على حصول حدث داخل شيء فنقدر فيه، وإذا كان الثاني أو الأول يعني جزءا منه أو يبين جنسه فهذا على تقدير من. طيب وإذا كان بين ذاتين منفصلين والأول ملك يعني ممكن يتملك للثاني فهذا على تقدير ماذا؟ هذا على تقدير اللام. وابن هشام يعني سردها بطريقة أخرى في الشرح. طيب ثم قال وتسمى معنوية، يعني الإضافة نوعان، إضافة معنوية وإضافة لفظية. هذه الإضافة التي درسناها هنا والتي درسناها في التحفة السنية، هذه الإضافة تسمى إضافة إيش؟ معنوية. لماذا سميت إضافة معنوية؟ لأنها تفيد معنى. ما هو المعنى الذي أفادته؟ لما أضفت غلام إلى زيد، ماذا استفاد غلام من إضافته إلى زيد؟ لا، من حيث الإعراب، يعني غلام نكرة صح؟ لكن لما أضفناه لزيد، لا مو بش تخصيص، التعريف صح؟ إضافة النكرة إلى المعرفة ماذا تفيد؟ التعريف. إذن في هذه الإضافة هناك فائدة معنوية أو لا؟ هناك فائدة معنوية. هذه الفائدة المعنوية ترجع إلى أن المعنى أصبح الآن بدلا من أن يكون نكرة مجهولة صار الآن المعنى معروفا، صار معرفة. غلام كان في سابق نكرة لا نعرف من هو، فلما أضفناه إلى زيد تعرف. وهذه الفائدة لفظية أم معنوية؟ معنوية. بدلا من أن يكون المعنى مجهولا صار المعنى إيش؟ معروفا. وتسمى معنوية لماذا؟ لأنها للتعريف. متى يحصل التعريف؟ إضافة نكرة إلى معرفة. أو التخصيص، متى يحصل التخصيص؟ إضافة نكرة إلى نكرة. طالب علم، جاءني طالب علم، أضفت طالب إلى علم، والعلم طالب نكرة وعلم نكرة. إضافة النكرة نكرة إيش تفيد؟ التخصيص. ما معنى التخصيص؟ يعني تقليل، تقليل النكارة، تقليل النكارة. إذا استفاد ولا ما استفاد؟ استفاد فائدة لفظية أم معنوية؟ معنوية، وهو أننا قللنا إيش؟ قللنا نكارته وجهالته. هذا يسمى، هذا القسم الأول من أقسام الإضافة، وهو الأصل في الإضافة، وهو إذا قيل إضافة فيقصدون هذا النوع، وهو الإضافة إيش؟ المعنوية. ننتقل إلى القسم الثاني وهي الإضافة اللفظية. وهذه متى تكون؟ تكون مع الأشياء التي تعمل عمل إيش؟ الأسماء التي تعمل عمل، الأسماء التي تعمل عمل الفعل. وذكرنا نحن ثلاثة مشهورين، اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. هذه إذا أضفناها إلى معمولاتها فتسمى إضافتها إضافة إيش؟ لفظية. قال أو بإضافة الوصف. ما معنى وصف؟ نكتب عنده أي مشتق، أي مشتق عامل، أي مشتق عامل عمل فعله. ضارب، ضرب هذا مشتق صح؟ مشتق من ماذا؟ من الضرب صح؟ وهو وصف لأنه يدل على وصف رجل بالضرب. وهو عامل لأنه يعمل عمل فعله، يرفع الفاعل وينصب المفعول. أقول هذا ضارب زيدا، ما عرف زيدا مفعول به لمن؟ لضارب. طيب ماذا لو أضفت ضارب إلى معموله؟ من المعمول؟ من معمول ضارب؟ زيد. معمول ضارب زيد، أضف العامل إلى المعمول، إيش تقول؟ هذا أضف العامل إلى المعمول، هذا ضارب زيد مضاف، هذا ضارب زيد، ضارب مضاف وزيد مضاف إليه. أضفنا العامل إلى إيش؟ إلى معموله. زيد إيش كان قبل؟ كان مفعولا به. فإذا أضفت العامل إلى معموله، هذه الإضافة تسمى إيش؟ إضافة لفظية، وسنعرف لماذا تسمى لفظية. طيب، أو بإضافة الوصف إلى معموله، كبالغ الكعبة هديا، هذه الآية هديا بالغ الكعبة، إيش أصلها؟ بالغا، بالغا الكعبة. إذا الكعبة في الأصل كان مفعول به، أضفنا العامل إلى المعمول فصار بالغ الكعبة. أبالغ إيش نوعه؟ اسم فاعل واسم مفعول واسم مشبه؟ اسم فاعل. بلغ يبلغ فهو بالغ، ولا أصله بالغا الكعبة. طيب، والكعبة كان مفعول به، وفاعل بالغ ضمير مستتر تقديره هو. معمور الدار، معمور الدار إيش أصله؟ معمور داره، معمور داره، معمور شنو تصنيفه؟ اسم مفعول. واسم مفعول ايش يرفع؟ اسم مفعول، اسم اسم مفعول ايش يرفع؟ لا، يرفع ايش؟ اللي يشبه الفاعل. ايش عندنا في النحو شيء يشبه الفاعل؟ نائب الفاعل، صح؟ معمور الدار أصله معمور داره، ومعمور معناها يعمر، ويعمر بغير الصيغة، صح؟ والدار نائب فاعل. فماذا فعلنا؟ أضفنا إيش ليش؟ العامل إلى المعمول، فقلنا إيش؟ معمور الدار. وإلا الأصل أن نقول معمور الدار أو داره. هذا الصفة، هذا اسم مفعول. إيش بقي؟ بقي الصفة المشبهة، كحسن الوجه. هذا حسن الوجه، حسن صفة مشبهة، وسنعرف إن شاء الله في باب صفة مشبهة تفصيلها. حسن يحسن فهو، فهو حسن، حسن فهو حسن. حسن هذا يعمل عمل فعله، أصله يحسن، يحسن الوجه. إيش عرب الوجه؟ فاعل. ماذا فعلنا؟ أضفنا إيش ليش؟ أحسنت، أضفنا العامل إلى المعمول، فصار هذا حسن الوجه، حسن مضاف والوجه مضاف إليه. إذن إضافة العامل إلى المعمول إيش تسمى عند النحويين؟ قال وتسمى لفظية، أي تسمى هذه العملية الإضافية تسمى بالإضافة اللفظية. لماذا؟ قال لأنها لمجرد التخفيف، يعني لا تفيد تعريفا ولا لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا. إضافة ناكرة إلى معرفة تعريف، إضافة ناكرة إلى ناكرة تخصيص، إضافة عامل إلى معمول تخفيف. ما معنى تخفيف؟ حينما أقول هذا ضارب زيدا أخف أم هذا ضارب زيد؟ أيهما أخف، الأول ولا الثاني؟ الثاني أخف فقط. فهي فائدة تعود إلى إيش؟ إلى اللفظ وليس إلى المعنى، وإلا فالمعنى واحد، ولم يستفد هذا الأسلوب معنى جديدا، لم يستفد لا تعريفا ولا تخصيصا. إذا ما الفائدة؟ فائدة هي التخفيف على ماذا؟ على اللسان. فقول هذا بهديا بالغا الكعبة أثقل من قول بالغ الكعبة، لأن ذاك بتنوين وهذا بدون تنوين، والتنوين أثقل. اقتنعتم ولا لا؟ طيب جيد، هذا يسمى بالإضافة اللفظية. ومنه قوله تعالى إن الله بالغ أمره، بالغ أمره. هذه إضافة إيش تسمى؟ لفظية. أضيف العامل إلى المعمول أصله إن الله إيش؟ بالغ ماذا؟ أمره. بالغ اسم فاعل وفيه ضمير مستتر تقديره هو، وأمره مفعول به. لذلك قرأ غير حفص من القراء، قرأ إن الله بالغ أمره. هذه قراءة سبعية، لكن القراءة حفص هي إيش؟ أخف هذا الإنسان. نختم بقضية وهي أحكام الإضافة. أصل: ولا تجامع الإضافة تنوينا. هل يجوز أن أجمع بين التنوين والإضافة؟ هل يجوز أن أقول هذا غلام زيد؟ لا يجوز. إذن لا تجمع بين التنوين والإضافة، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: ولا نونا تالية للإعراب مطلقا، يعني لا تجمع بين الإضافة وبين النون التي تأتي بعد حرف الإعراب في التثنية والجمع. جاء المسلمون، أين حرف الإعراب في المسلمون؟ مرفوع بإيش مسلمون؟ بالواو. إذا الواو هو الحرف الإعرابي، صح؟ ما هو الذي بعد الواو؟ النون. هذه النون لا تجتمع مع الإضافة، صح؟ فأقول جاء مسلمو الهند، ولا أقول جاء مسلمون الهند. معلمو المدرسة ليس معلمون المدرسة، واضح؟ وكذلك النون التي تأتي بعد حرف الإعراب في التثنية، جاء مسلمان، ما هو حرف الإعراب؟ الألف. فأقول جاء مسلما الفصل، ولا يجوز مسلمان الفصل. إذا القاعدة الثانية: لا يجوز الجمع بين الإضافة وبين بين نون المثنى ولا نون جمع مذكر سالم. قال تعالى: والمقيم الصلاة، حذف النون للإضافة. القاعدة الثالثة: إذا القاعدة الأولى لا تجمع بين النون والإضافة، لا تجمع بين التنوين والإضافة. القاعدة الثانية: لا تجمع بين الإضافة والنون التالية للإعراب، يعني نون مثنى ونون الجمع. القاعدة الثالثة: لا تجمع بين الإضافة ولا أل، لا تجمع بين أل والإضافة. يعني لا تقول إيش جاء الغلام زيد، هل يجوز هذا؟ الغلام زيد لا يجوز أن تجمع بين أل والإضافة، إلا في نحو هذه حالات استثنائية. كم نرقمها؟ إلا في نحو الضارب زيد، الضارب زيد، الضارب الرجل، الضارب رأس الرجل، وبالرجل الضارب غلامه. كم هذا؟ في خمس صور يجوز أن تجمع بين إيش وإيش؟ بين أل والإضافة. الصورة الأولى: الضارب زيد، هذا إيش فيه؟ جمعنا بين أل والإضافة، والضارب عبارة عن إيش؟ تثنية. إذن أن يكون المضاف إيش؟ مثنى. يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. الصورة الثانية: أن يكون المضاف جمع مذكر سالم، مثل الضارب زيد، جمعنا بين إيش وإيش؟ أل والإضافة. الثالث: أن يكون المضاف إليه بالألف واللام، نحو الضارب الرجل، جمعنا بين أل والإضافة. لماذا؟ لأن المضاف فيه أل. عفوا، لأن المضاف إليه اللي هو من؟ الرجل، فيه أل. الحالة الرابعة: أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ما فيه ألف واللام، نحو الضارب رأسي الرجل. صحيح أن الرأس ما فيها أل، لكنها أضيفت إلى شيء فيه أل، وهو أل. عندكم الجاني؟ أي هذه نسخة، هذه طبعة، وفي طبعة ثانية الرجل، ما في مشكلة، نفس الشيء، نفس المسألة. هذه الصورة إيش؟ الرابعة. الصورة الخامسة والأخيرة: أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ضمير، هذا الضمير يعود على شيء فيه أل، يعني اللفة كلها عشان نوصل إيش؟ لأل. نحو مررت بالرجل الضارب غلامه، مررت بالرجل الضارب غلامه، جمعنا بين أل والإضافة، صح؟ لكن غلامه ليس فيه أل، نقول صحيح، لكنه أضيف إلى ضمير، وهذا الضمير يعود على شيء فيه أل، وهو الضارب. ولا الرجل؟ هو نفس الرجل. نعم، هو الرجل الموصوف بأنه ضارب، وكلها ما فيه أل أصلا. إذن هذه كم؟ هذه خمس صور يجوز فيها الجمع بين أل والإضافة، وإلا الأصل أنه لا يجوز. وبهذا نكون بحمد الله قد فرغنا من الأسماء المرفوعة والأسماء المنصوبة والأسماء المجرورة، وانتهينا من كل هذه الأبواب. وفي الدرس القادم إن شاء الله نبدأ في باب الأسماء التي تعمل عمل الفعل، وهي اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة والمصدر إلى آخره، سبعة أسماء سندرسها إن شاء الله بتفصيل مهمة، ثم ندرس التوابع الخمسة، ثم ندرس بعض الأبواب المتفرقة ممنوع من الصرف والتعجب، ونختم الكتاب إن شاء الله. يعني أظن والله أعلم أننا نحتاج ربما ثلاث لقاءات، لقاء ربما نحتاج ثلاث لقاءات، بالكثير أربع لقاءات إن شاء الله كي نختم الكتاب هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.